قال البحتري في دمشق: يمسي السحاب على أجبالها فرقا، ويصبح النفط في صحرائها بددا، فلست تبصر إلا واكفا خضلا، أو يانعا خضرا، أو طائرا غردا، كأنما القيظ ولى بعد جيئته، أو الربيع دنا من بعد ما بعد. ويقول محمد ابن جعفر النحوي: أما ترى الروض قد لاحت زخارفه، ونشرت في رباه الريط والحلل، وجاءه هاطل سحت مدامعه في وشيه، فزهاه المسبل الهطل، واعتم بالأرجوان النبت منه، فما يبدو لنا منه إلا مونق خضل، والنرجس الغض يرنو من محاجره إلى الورى مقل تحيا بها المقل، قبر حواه لجين فوق أعمدة من الزبرجد فيها الزهر مكتهل، فعجبنا نصطبح يا صاح صافية صهباء في كأسها من لمعها شعل. واشتهر عدد من الشعراء العرب بوصف الطبيعة، وألف في ذلك غير مؤلف. وبين شعراء الأندلس من برع في وصف الطبيعة كابن خفاجة، وهذا ابن سهل يقول: الأرض قد لبست رداء أخضرا، والطل ينثر في رباها جوهرا، هاجت فخلت الزهر كافورا بها، وحسبت فيها الطرب مسكا أذفرا، وكأن سوسنها يصافح وردها، ثغر يقبل منه خدا أحمر، والنهر ما بين الرياض تخاله سيفا تعلق في نجاد أخضر، وجرت بصفحتها الربا، فحسبتها كفا ينمق في الصحيفة أسطرا، وكأنه إذ لاح ناصع في الضطن جعلته كف الشمس تبرا أصفرا، والطير قد قامت به خطباؤها، لم تتخذ إلا الأراكة من برا. ولصفي الدين الحلي قصيدة شهيرة في وصف الربيع مطلعها: ورد الربيع فمرحبا بوروده، وبنور بهجته ونور وروده. وللبحتري قصيدة مشهورة في وصف الربيع مطلعها: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد جمع ابن الشجري في حماسته طرفا من ذلك كله. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ملكته بعد أن جاوزت 70، تطيف بي من بنات الترك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرينا. هاشم علي عابد عدن. الجواب: أنا لا أعرف قائل هذين البيتين، ولكني وقفت في قراءاتي على أبيات القصيدة التي ورد فيها البيتان. فقد ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان الأبيات، ولكنه لم يذكر قائلها، وقال إن أحد الفضلاء نظم أبياتا بعد أن أثرى ووصل سن 80، وهذه هي الأبيات: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ملكته بعد أن جاوزت 70، تطيف بي من بنات الترك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين، وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العين، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تنقض من أطرافها لينا، يردن إحياء ميت لا حراك به، فكيف يحيين ميتا صار مدفونا؟ قالوا أنينك طول الليل يقلقنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. ويحكى في هذه المناسبة أن أبا زيد المروزي الفقيه القاشاني كان فقيرا في أول عمره لا يقدر على شيء، فكان لا يجد جبة يلبسها في الشتاء مع شدة البرد في بلاده، فكان الناس يسألونه عن ذلك ويجيب: بعلة تمنعني من لبس الثياب المحشوة، وهو يعني بذلك علة الفقر. ثم أقبلت الدنيا عليه في آخر عمره وقد أسن وتساقطت أسنانه، فكان لا يتمكن من المضغ، وكان يقول مخاطبا النعمة: لا بارك الله فيك، أقبلت حين لا ناب ولا نصاب. ومن الشعر اللطيف في معنى البيتين المسؤول عنهما قول المازني: أنكرت من بصري ما كنت أعرفه، واسترجع الدهر ما قد كان يعطينا، أبعد سبعين قد ولت وسابعة أبغي الذي كنت أبغيه ابن عشرين. وحكى بعضهم عن النحوي المعروف بالهراء واسمه معاذ بن مسلم أنه سئل ذات يوم: كم سنك؟ فقال: 63. ثم مكث بعد ذلك سنين وسأله: كم سنك؟ فقال: 63. فقال له: أنا معك منذ 21 سنة، وكلما سألك أحد كم سنك تقول 63. فقال النحوي: لو كنت معي 21 سنة أخرى ما قلت إلا هذا. وكان الهراء مشهورا بطول العمر، وكان له أولاد وأولاد أولاد ماتوا جميعا وهو باق. وفيه يقول الخزرجي الشاعر: إن معاذ بن مسلم رجل ليس لميقات عمره أمد، قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر، وأثواب عمره جدد. قل لمعاذ إذا مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد. وهي أبيات عديدة، ويظهر أن معاذا هذا كان يتصابى رغم شيخوخته. ومن أجمل ما قرأت عن تصوير كبر السن قول الوزير أبي بكر بن زهر: إني نظرت إلى المرآة إذ جليت، فأنكرت مقلتاي كلما رأته، رأيت فيها شيخا لست أعرفه، وكنت أعهده من قبل ذاك فتى، فقلت: أين الذي بالأمس كان هنا؟ متى ترحل من هذا المكان متى؟ فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت: قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى. فاستضحكت ثم قالت وهي معجبة: إن الذي أنكرته مقلتاك أتى. كانت سليمى تنادي: يا أخي. وقد صارت سليمى تنادي اليوم يا أبتا. ولابن المعتز قالت: وقد راعها مشيبي، كنت ابن عم فصرت عما، واستهزأت بي فقلت أيضا: قد كنت بنتا فصرت أما، كفي ولا تكثري ملامي، ولا تزيد العليل سقما. من شاب أبصرنه الغواني بعين من قد عمي وصما، لو قيل لاختر عما وشيبا أيهما شئت قلت أعمى. ويقول أبو تمام وينسب إلى أبي دلف وإلى ابن المعتز: لما رأت شيبا يلوح بعارضي صدت صدود مغاضب متجمل. ما زلت أطلب وصلها بتلطف، والشيب يغمزها بألا تفعلي. السؤال: من قائل هذين البيتين مع شيء من شعره؟ بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانينا. عبد يوسف الجوف الدمام: أم المملكة العربية السعودية؟ الجواب: هذان البيتان لصفي الدين الحلي، ووردتا في نهاية قصيدته المشهورة بالفخر، ومطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. وجاء فيها من الأبيات المشهورة قوله: إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا، وللدماء على أثوابنا علق بنشره من عبير المسك يغنينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. بيض صنائعنا، سود، إلى آخره. وقصيدة صفي الدين الحلي شبيهة بقصيدة قديمة للمرقش الأكبر الجاهلي، ومطلعها: إنا محيوك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا. ومنها قوله: إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، ولو نسام بها في الأمن أغلينا. إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون؟ لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون، إلى آخره. ولصفي الدين الحلي قصيدته المشهورة يحرض فيها الملك الصالح على الاحتراز من المغول، ومطلعها: لا يمتط المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. وفيها كثير من أبيات التعزز والفخر. ولصفي الدين الحلي قصائد أخرى من نوع غريب، منها قصيدته في الألفاظ الغريبة، وقصيدته المصغرة، وهي من الغرائب. يقول فيها: نقيط من مسيك في وريد، خويلك أو سيم في خديد، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيد. وله قصائد غزلية جميلة، وأبيات شعر في النسيب رقيقة، ومن ذلك قوله: فلم أدر من أي الثلاثة سكرتي، أمن لحظه أم لفظه أم رحيقه، لقد بعته قلبي بخلوة ساعة، فأصبح حقا ثابتا من حقوقه، وأصبحت ندمانا على خسر صفقتي، كذا من يبيع الشيء في غير سوقه. ومن قوله أيضا: شكوت الذي ألقى فظل مقابلا، بكايا وشكوى حالتي بابتسامه، بدمع يحاكي لفظه في انتثاره، وعتب يحاكي ثغره في انتظامه، فما رق من شكواي غير خدوده، وما لان من نجواي غير قوامه. ومن أقواله الغريبة أيضا: شكوت إلى الحبيب أنين قلبي، إذا جن الظلام فقال إن، فقلت له أظنك غير راض بما كابدت فيك، فقال إن. فقلت أترتضي أن أقلبي بأثقال الغرام؟ فقال إن. فقلت فإنكم لولاة أمر على أهل الغرام؟ فقال إن. إن الأولى من الأنين، أي إن بأنينك، وإن الثانية بمعنى نعم، وإن الثالثة بمعنى احمل هذه الأثقال، وإن الرابعة بمعنى إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر. ومن مخترعات صفي الدين الحلي موشحه المضمن الذي يقول فيه: وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى، ولكن نجمي في المحبة قد هوى، ومن كنت أرجو وصله قتلتي نوى، وأضنى فؤادي بالقطيعة والنوى. ليس في الهوى عجب إذا أصابني النصب، حامل الهوى تعب يستفزه الطرب، أخو الحب لا ينفك صبا متيما، غريق دموع قلبه يشتكي الظما، لفرط البكا قد صار جلدا وأعظما، فلا عجب أن يمزج الدمع بالدما، الغرام أنحله إذ أصاب مقتله، إن بكى يحق له ليس ما به لعب. ألا قل لذات الخال يا ربة الذكى، ومن بضياء الوجه فاقت على ذكى، شكوت غرامي لو رفيت لمن شكى، وأطلقت دمعي لو شفى الدمع من بكى، فانثنيت ساهية والقلوب واهية، تضحكين لاهية والمحب ينتحب، أثرت فؤادي حين أطلقت عبرتي، وبدلتني من منيتي بمنيتي، ولما رأيت السقم أنحل مهجتي، تعجبت من سقمي وأنكرت قتلتي، صرت إذ بدا ألمي عندما أرقت دمي، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب، تحجبت عن عيني فأيقنت بالشقى، وآيسني فرط الحجاب من البقى، فلما أميط الستر وارتحت للقى، غضبت بلا ذنب وغادرتني لقى، حين ترفع الحجب منك يصدر الغضب، كلما انقضى سبب منك عادني سبب. السؤال: من قائل هذين البيتين من الشعر؟ فما لعينيك إن قلت كففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ محمد عبد الله الحسني، جعار سلطنة يافع في الجنوب العربي. الجواب: هذان البيتان من قصيدة مشهورة تعرف بقصيدة البربة للبوصيري، وهي 162 بيتا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. ثم يقول: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضم، فما لعينيك إن قلت كففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهم، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ ويلاحظ القارئ الكريم كيف بدأ البوصيري قصيدته بأبيات غرامية كما هي عادة الشعراء، وفي القصيدة أبيات غاية في الجمال منها: يا نائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولو أنصفت لم تلمي، والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدر أن السم في الدسم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وللشاعر الكبير المرحوم أحمد شوقي قصيدته نهج البردة بنفس الوزن والقافية، بدأها بنفس البدء من تلهف وتوجع، ومطلع قصيدة شوقي ريم على القاع بين البان والعلم. أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، ويقول: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنم. والقصائد التي قيلت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، من أشهرها القصيدة الهمزية في مدح خير البرية، وعدد أبياتها 455 بيتا، ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، وهي للبوصيري أيضا، وجمع هذه القصائد النعساني. أما هبة الله البوصيري فهو من بوصير، بلدة في صعيد مصر. ويقول ابن خلكان إنه كان في مصر أربع بلدان بهذا الاسم، وهي: واحد، بوصير قوريدس من أعمال البهنسة في صعيد مصر. اثنان، بوصير الفيوم. ثلاثة، بوصير السدر في الجيزة. أربعة، بوصير في كورة السمنودية. توفي البوصير في أواخر القرن السادس للهجرة، ودفن بسفح المقطم في مصر. ورأيت كتابا اسمه تشطير البردة من نظم عبد العزيز محمد بك، مطبوعا في القاهرة سنة 34 و900 ألف ميلادية. جرى فيه الناظم على غرار من سبقه في هذا الميدان، ومطلع التشطير: أمن تذكر جيران بذي سلم، فاضت شؤونك ملتاعا لبينهم، أم من فؤادك مكلوما لوحشتهم، مزجت دمعا جرى من مكلة بدم. وبين يدي كتاب الكواكب الدرية في تخميس البردة البوصيرية لشمس الدين الشيخ محمد الفيومي، ومطلع التخميس: ما بال قلبك لا ينفك من ألم، مذ بان أهل الحمى والبان والعلم، وانهل مدمعك القاني بمنسجم، أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. وبين يدي أيضا كتاب الكواكب الدرية في تسبيع البردة البوصيرية للقاضي البيضاوي، ومطلع التسبيع: الله يعلم ما بالقلب من ألم، ومن غرام بأحشاء ومن سقم، على فراق فريق حل في الحرم، فقلت لما هما دمعي بمنسجم، على العقيق عقيقا غير منحسم، أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. وللشيخ الباجوري حاشية جليلة سماها حاشية البردة، شرح فيها القصيدة البوصيرية التي نحن بصددها، السؤال: ما هي القصيدة التي جاءت فيها هذه الأبيات؟ آه على دعد وما خلقت إلا لتعذيب بنا دعد، وكأنها وسنى إذا نظرت، أو مدنف لما يفق بعد، بفطور عين ما بها رمد وبها تداوى الأعين الرمد. عبد الصمد شاهين، البصرة، العراق. الجواب: هذه الأبيات مأخوذة من قصيدة اليتيمة المشهورة، وسميت باليتيمة لأن قائلها غير معروف. والحكاية التي تذكرها بعض كتب الأدب عن هذه القصيدة هي أن فتاة من بنات أمير من أمراء نجد بارعة الجمال واسمها دعد كانت شاعرة بليغة، فخطبها جماعة كبيرة من الأمراء، ورفضت أن تتزوج إلا برجل يكون أشعر منها، فاستحث الشعراء منهم قرائحهم ونظموا القصائد، فلم يعجبها شيء من ذلك، وشاع خبرها في أنحاء الجزيرة. وكان في تهامة شاعر حدثته نفسه أن ينظم قصيدة في وصف تلك الشاعرة الفاتنة، فنظم القصيدة التي نحن بصددها، وركب ناقة وتوجه إلى نجد، فالتقى في طريقه بشاعر متوجه إلى نجد للسبب نفسه، وقد نظم هو أيضا قصيدة في دعد هذه. فلما اجتمع الشاعران باح التهامي بغرضه وقرأ على رفيقه قصيدته، فرأى هذا أن قصيدة التهامي أعلى طبقة من قصيدته، فقتله وانتحل قصيدته وأتى إلى نجد، ونزل على الأمير أبي دعد وأخبره بقصده، فجلست دعد تستمع إلى قصيدة الشاعر وهو ينشدها، وأدركت من لهجته أنه من مكان معين من الجزيرة، فلما قرأ قوله: إن تدهمي فتهامة بلدي، أو تنجدي إن الهوى نجد، عرفت أنه ليس بتهامي، وفهمت أنه انتحل القصيدة، وأخذها من شاعر تهامي، فصاحت بأبيها: اقتلوا قاتل زوجي، فقبضوا عليه واستنطقوه، فاعترف بجريمته فقتلوه. ومطلع قصيدة اليتيمة: هل في الطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد، درس الجديد جديد معهدها، فكأنما هي ريطة جرد، من طول ما يبكي الغمام على عرصاتها ويقهقه الرعد. وهي تقع في 62 بيتا. السؤال: ما معنى هذه الأبيات ومن قائلها؟ جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. نعيم محمد منصور، الطيرة، قضاء حيفا. الجواب: هذه الأبيات مطلع قصيدة معروفة للشاعر إيليا أبي ماضي تحت عنوان الطلاسم أو فاتحة الطلاسم، وأبيات القصيدة كلها في موضوع واحد تقريبا، وهو الحيرة التي تنتاب المرء حينما يفكر في أصل الخليقة، وكيف خلق الإنسان في هذا الوجود، ومن أين خلق ولماذا، وإلى أين المصير. وهي حيرة لا تزال قائمة حتى الآن. فإيليا أبو ماضي يعبر عن هذه الحيرة بكلام لطيف، وكأن إيليا أبو ماضي يشير في مطلع قصيدته إلى أن المرأة في هذه الحياة يأتي إليها في طريق مرسومة له في القدر ويرغم على السير فيها، رضي أم أبى إلى أن يستوفي عمره. وهذا معنى كلامه: ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. ويتكلم إيليا أبو ماضي عن فكرة الأزل، وهل الإنسان موجود في القديم ثم ظهر إلى عالم الحاضر في هذه الحياة، وهل هو مخير أم مسير؟ فهو يقول: أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. ويقول في معنى الأزل وفي هذه الحيرة: أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا؟ كنت محوا ومحالا أم تراني كنت شيا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. وهذا في ختام القصيدة، ويبلغ عدد أبياتها 284 بيتا. ويخيل إلي من قراءة بعض أشعار إيليا أبو ماضي أنه يؤمن بأن الإنسان جزء من هذا العالم ممتزج به لا ينفك عنه، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، بمعنى أن المخلوق الحي قد يتحول إلى مخلوق آخر كشجرة أو عصفور أو ماء وما إلى ذلك. ويخيل إلي أنه يؤمن بالتناسخ وبالرجعة بعد الموت وبخلود الروح في شكل آخر. فهو يقول في قصيدته الدمعة الخرساء ما يلي: لا تجزعي، فالموت ليس يضيرنا، فلنا إياب بعده ونشور، إنا سنبقى بعد أن يمضي الورى ويزول هذا العالم المنظور. فإذا طوتنا الأرض عن أزهارها وخلى الدجى منا وفيه بذور، فسترجعين خميلة معطارة أنا في ذراها بلبل مسحور. يشدو لها ويطير في جنباتها، فتهش إذ يشدو لها ويطير، أو جدولا مترقرقا مترنما أنا فيه موج ضاحك وخرير، أو ترجعين فراشة خطارة أنا في جناحيها الضحى الموشور، أو نسمة أنا همسها وحفيفها أبدا تطوف في الربا وتدور، تغشى الخمائل في الصباح بليلة وتؤوب حين تؤوب وهي عبير. ويعود أبو ماضي في آخر قصيدته هذه إلى التشكك وظلام الحيرة، فيقول: يا ليل أين النور؟ إني تائه مريا دفق، أم ليس عندك نور؟ أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير؟ ولإيليا قصيدة أخرى لا تخرج عن هذه المعاني كثيرا بعنوان أنا وابني، يقول فيها مجيبا عن سؤال ابنه عن الله: قلت يا ابني أنا مثل الناس طرا، لي في الصحة آراء وفي العلة أخرى، كلما زحزحت سترا خلتني أسدل سترا، لست أدرى منك بالأمر ولا غيري أدرى. والحيرة في أسرار الوجود بدأت تخامر تفكيره منذ عهد بعيد، حتى قبل أن يتصل بجبران خليل جبران وبالرابطة القلمية في نيويورك، فهو يقول: أفكر كيف جئت وكيف أمضي، على رغمي فأعيا بالجواب، أتيت ولم أكن أدري مجيئي، وأذهب غير دار بالذهاب، إذا كان المصير إلى التلاشي فلم جئنا وكنا في حجابي، وإن كان المصير إلى خلود فما معنى المنية والتباب، أمور لا يحيط بهن فكر ولو أمسى يحيط بكل باب. وهذا يذكرنا بقصيدة ابن الشبل البغدادي التي مطلعها: بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم اضطرار؟ السؤال إلى من ترمز الحروف M-E-H المكتوبة على كتاب دمعة وابتسامة لجبران خليل جبران: محمد الزواويدة، باريس، فرنسا. الجواب: هذه الأحرف ترمز إلى اسم ماري هاسكيل، وكانت رئيسة مدرسة للبنات في بوسطن، تعرف بها جبران حينما جاءت إلى مرسمه هناك، ثم دعته إلى العشاء في مدرستها، وعلى أثر ذلك توطدت علاقات الصداقة بين جبران وماري هاسكيل، ثم عرضت عليه أن يذهب إلى باريس لدراسة فن الرسم هناك على أيدي الفنانين الكبار، وتبرعت له بمال يكفيه نفقته. وفعلا ذهب جبران إلى باريس على نفقة ماري هاسكيل وقضى هناك مدة، ثم عاد إلى نيويورك. وحينئذ أخذ جبران يشعر بشيء من الامتنان والشكر لهذه المحسنة، فأحب أن يقابلها بذلك، فعرض عليها الزواج، ولكنها عرفت أنه يعرض عليها الزواج جزاء لمعروفها، وكانت هي أكبر منه سنا فرفضت، وكانت هذه صدمة كبيرة لم يتوقعها جبران، وإن كان هذا الرفض قد أراحه من شعور بالذنب لها. ومصدر هذه الراحة أن جبران في تلك المدة كان يحب فتاة أخرى اسمها ميشيلين من أصل فرنسي، وكانت معلمة في مدرسة ماري هاسكيل، وكان جبران يقول: يا ليت روح ماري في جسم ميشيلين. ولما عرض جبران الزواج على ماري سألته إذا كان جسمه نظيفا، لأن جبران كان يظن في ذلك الوقت أنه مصاب بالسل، وهنا انتهى كل شيء. ويوجد فصل عن أول لقاء بين جبران وماري هاسكيل في كتاب ميخائيل نعيمة عن حياة جبران خليل جبران. السؤال: من القائل وما مناسبة القول؟ نحن بنات تبع وحمير، وضربنا في القوم ليس ينكر، لأننا في الحرب نار تصعر، اليوم تسقون العذاب الأكبر. عبد الجبار السامرائي، سامرة، العراق. الجواب: هذان البيتان لخولة بنت الأزور، أخت القائد العظيم ضرار بن الأزور الكندي، الذي كان يقاس بألف رجل عند القتال. قتل أبوها بين يدي رسول الله دفاعا عنه، وكانت جميلة قوية الجأش باسلة في القتال. ويقول الواقدي: لما أسر ضرار بن الأزور أخوها في وقعة أجنادين، صار خالد بن الوليد في طليعة من جنده لاستنقاذه، فبينا هو في الطريق مر به فارس معتقل رمحة، فلما رآه خالد قال: ليت شعري، من هذا الفارس؟ وعلم الله إنه لفارس. ثم اتبعه خالد والناس من ورائه حتى أدرك جند الروم، فحمل الفارس عليهم وأمعن بين صفوفهم، وصاح بين جوانبهم حتى زعزع كتائبهم، فلم تكن غير جولة جائل حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء وقد قتل رجالا، ثم عرض نفسه للموت ثانية فاخترق صفوف القوم غير مكترث، وظنوه خالدا حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن عميرة: من الفارس الذي تقدم أمامك؟ فقال خالد: لأنا أشد إنكارا وإعجابا لما ظهر من خلاله وشمائله. وبين القوم في حديثهم خرج الفارس كأنه الشهاب والخيل تعدو في أثره، حتى قدم على المسلمين فأحاطوا به وناشدوه كشف اسمه، وناشده ذلك خالد فلم يحر جوابا. فلما ألح عليه خالد قال وهو ملثم: أيها الأمير، إني لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخضور، وإنما حملني على ذلك أني محرقة الكبد. فقال خالد: من أنت؟ فقالت: أنا خولة بنت الأزور، كنت مع نساء قومي فأتاني آت بأن أخي أسير، فركبت وعملت ما رأيت، وهناك صاح خالد في جنده، فحملوا وحملت معهم خولة، وعظم على الروم ما نزل بهم فانقلبوا على أعقابهم، وكانت تجول في كل مكان علها تعرف أين ذهب القوم بأخيها، فلم تر له أثر على أنها لم تزل على جهادها حتى استنقذ أخوها. ومن مواقفها الرائعة موقفها يوم أصر النساء في موقعة صحورة، فقد وقفت في النساء وكانت قد أسرت معهن، فأخذت تثير نخوتهن وقالت: خذن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب ونحمل بها على هؤلاء اللئام. فقالت عفراء بنت عفار: والله ما دعوت إلى ما هو أحب إلينا مما ذكرت. ثم تناولت كل واحدة عمودا وصحن صيحة واحدة، وتتابع النساء وراء خولة وهجمت النساء وقاتلن حتى خلصنا من أيدي الروم، وخرجت وهي تقول: نحن بنات تبع وحمير، وضربنا في القوم ليس ينكر، لأننا في الحرب نار تسعر، اليوم تسقون العذاب الأكبر. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. علي بن سعد قحطاني الطائف، المملكة العربية السعودية. الجواب بسيط: هذان البيتان لجرير من قصيدة طويلة هي من أجمل قصائده، كان قصد بها الهجاء ولكنه جعلها غزلية، ولم يبق للهجاء إلا بضعة أبيات في آخرها. ومطلع القصيدة: بان الخليط ولو خيرت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، وهي من أرق الشعر وألطفه وأسلسه، وفيها أبيات في غاية الجمال مع البساطة في اللغة والتركيب، لأن جريرا يمتاز عن الفرزدق والأخطل بهذه الناحية. وجرير أحد الثلاثة المقدمين في صدر الإسلام، وهم الفرزدق وجرير والأخطل، والأكثرون يفضلون جريرا، ولكن ابن سلام ذكره بعد الفرزدق. وقال بعضهم: بيوت الشعر أربعة: فخر ومديح ونسيب وهجاء، وفي كلها غلب جرير. ففي الفخر قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، وفي المدح: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وفي الهجاء: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وفي النسيب: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. ويقول مروان بن أبي حفصة: ذهب الفرزدق بالفخار، وإنما حلو الكلام ومره لجرير، ولقد هجا فأمض أخطل تغلب، وحوى اللها بمديحه المشهور. وهجا بشار جريرا يوما، وكان بشار حدثا، فاستصغره جرير ولم يجبه استهانة به، فقال بشار: لم أهجه لأغلبه، ولكن ليجيبني فأكون من طبقته، ولو هجاني لكنت أشعر الناس. ويقال إن جريرا هجا أكثر من 40 شاعرا وأسكتهم.